من ساعة عينها ما جت في عينيا وانا ما اعرفش ايه اللي بيا، زي ما تكون بتنادي عليا. وبعدين فضلت استنى كل يوم اتنين وانزل اقف مع الناس اللي واقفين واستنى الموكب بتاعها عشان نظرة واحدة منها، وفي كل مرة كانت تبتسم لي ولاقيها تشاور لي، وده اللي شجعني وخلاني اسأل عنها لما عرفت حكايتها والدماء اللي أهدرتها. دماء والأرواح اللي قتلتها. دماء إيه وأرواح إيه؟ ما هي مش متفردة بس في الجمال، ده جمال وعلم وسحر وذكاء وجاه ومال. تصور إنها بالعلم اللي لسه ما وصلوش إنسان بنت لنفسها قلعة وعملت لها سلم واحد، السلم ده في اخره اسد نحاس مهول وفي ايده سيف مسلول، وكل يوم اتنين ينزل منادي في البلد ينادي الاميرة نادر هان بتتحدى جميع الشبان، اللي يقدر يطلع لها قلعة الاشجان يتجوزها ويبقى هو السلطان. طبعا الشبان يتسابقوا علشان يطلعوا لها، لكن اي واحد منهم يحصل السلمة اللي واقف عليها الاسد النحاس يروح الاسد زاعق فيه وضربه بالسيف ضربة واحدة تقضي عليه. الاسد النحاس ده كلام الناس. وصدقته؟ ما انا شفته. ازاي؟ ما بقيتش ادوق النوم ولا عرفت طعم الراحة يوم، واخيرا قلت ما بقاش ياقوت ابن مهراب ان ما كنت اخلص من العذاب واسبق جميع الشباب واطلع القلعة بتاعتها وافوز بايدها. كان لازم اروح اشوف المكان، وشفت المكان وشفت مدخل السلم كمان، ولقيت هناك شجرة عالية تبص على الحنية. قلت بس اهو الواحد يطلع فوق الشجرة دي ويقعد يبص، واستنيت اما الناس انصرفوا عنها ورحت طالع فوقها ولبت بين اخصامها، وشوية وشاب جاي يجري والناس بتجري وراه، اللي بينهاه واللي بيترجاه واللي يشد فيه، وانا قاعد فوق الشجرة اشوف هيحصل. الشبان اللي سبقوه. سيبوني سيبوني، انا طالع عشان ربنا، اذا كنت يبقى قضى ويبقى عمري واذا عشت تبقى جت من السماء. يا خبر، رايح ناحيه السلم بيتقدم. قاعد السلم وسبحان المسلم. طب يطلع السلم، انا بس اللي شايفه بعينيا من فوق الحنيه، بيطلع الدرج قرب من الاسد. يا خبر، الاسد ظهر. لا حول الله، اخترت شبابه. الاميره الساحره، انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ شيلوا الكوسه من هنا. ليش من هنا؟ اسد من نحاس يزعق ويقتل الناس. انا خلاص، اي واحد يطلع السلم ويجي عنده يطير رقبته. يا خبر، ده في حد نازل من على السلم، دي الوصيفة بتاعتها. طب ازاي هتفوت من قدام الاسد من غير ما يطير رقبتها؟ انا شايفها وهي مش شايفاني ولا اي حد تاني. اهي بتنزل اهي. هي بتعمل كده ليه؟ هي بترقص على السلم ولا ايه؟ دي بتنزل سلمة وتسيب سلمة، تدوس على واحدة وتنط واحدة. هي بقت قدام الاسد، الاسد ما عملش حاجة، هي ما دستش على السلمة الاخرانية. اشمعنى يعني تدوس على سلمة وتسيب سلمة؟ لازم السر هنا. ايوه صحيح، كان لازم اسأل نفسي، امال ازاي الاميرة بتطلع قلعتها وازاي بتطلع وتنزل وصيفتها؟ الله، دي الوصيفة رجع تاني، اهي داخلة الحنية، سابت اول سلمة وداست التانية، سابت التالتة وداست على الرابعة، سابت الخامسة، سابت السبعة، اهي بتفوت من قدام الاسد. الاسد ما اتحركش، بس انا مسكت طرف الخيط بيدي، مفيش حد واقف دلوقتي، اما انزل اجرب بختي. هو مش والدي بعتني اشوف بختي؟ توكلت على الله. وواجه الفتى قدره وقفز من على الشجرة واتجه إلى السلم المسحور وهو مبهور وتحسس الدرج. فإذا مولاي أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 47 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.